بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى: قل هو الله أحد، يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل. ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقال ابن قيم: قوله قل هو الله أحد توحيد منه لنفسه وأمر للمخاطب بتوحيده. فإذا قال العبد قل هو الله أحد كان قد وصف الله بما وصف به نفسه، وأتى بلفظة قل تحقيقا لهذا المعنى، وأنه مبلغ محض قائل لما أمر بقوله. انتهى. الله الصمد تنوعت عبارات السلف في معنى الصمد وتقاربت في معنى فقيل: هو السيد الذي كمل في سودده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والعليم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته. فهو الذي قد كمل في كل أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس كمثله شيء، وليس له كفوا. سبحان الله الواحد القهار. وقيل: الصمد الذي قد انتهى سؤدده. والصمد الحي القيوم الذي لا زوال له، والصمد الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم. إيش الصمد الحي؟ والصمد الحي القيوم الذي لا زوال له. نعم. والصمد الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم. والصمد الذي لا جوف له. والصمد نور يتلالى. قال الشيخ: والاسم الصمد. اصبر، هذه المعاني مش أحل عليها. ما أحل على شيء. مشهور أربعة: سيد الكامل في سؤدده إلى آخره، وأنه الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجه. هذه المعنى هي أشهرها. باقي. نعم. قال الشيخ: والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة، وليس كذلك، بل كلها صواب. والمشهور منها قولان: أحدهما أن الصمد هو الذي لا جوف له، والثاني أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة، والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين. تفسير مأثور، بس مش اعتمد. المأثور عن الصحابة، مأثور تنقصد يعني خصائص الله سبحانه وتعالى، إيه؟ حديث أو هذا من يقول: واللغة تشهد للأمر، اشتقاق اللغوي يشهد للمعنى. تكلم عن هذا الشيء السابق، إن الصمد فيه معنى، فيه معنى عدم التجزؤ وعدم التجزؤ، يستدل به على أنه لا تجزؤ في ذاته سبحانه وتعالى. نعم. والاشتقاق يشهد. إيش؟ تفسير قابل. قلت الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجه. الذي لا جوف له.

والحاصل أن هذه السورة دلت على إثبات صفات الكمال لله سبحانه ونفي جميع النقائص والعيوب، لكن يعني بنوع من الإجمال المندرج في هذين الاسمين. فاسمه الأحد يتضمن نفي الشريك والمثيل، واسمه الصمد يدل على إثبات صفات الكمال لله وأنه السيد الكامل في سؤدده وأنه الذي لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، أي الغني، فيدل هذا الاسم على كمال غناه. وأكد ذلك بقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا النفي مؤكد لما تضمنه الاسمان الشريفان الأحد والصمد. ولعظيم ما دلت عليه هذه السورة صار لها ذلك الفضل من أنها تعرف كل القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها مع سورة الكافرون في ركعتي الطواف وركعتي في الفجر وفي الوتر وفي مواضع أخرى، فهي سورة عظيمة. وهي صفة الرحمن كما كان أحد الصحابة يقرأ بها في كل قراءة، كلما صلى وقرأ ختم بها قراءته. فلما أخبر النبي عنه قال أخبره بأن حبه إياه أدخله الجنة.